الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الجزء الثاني من الكتاب في المخطوط. مرحبا. ذكر خلافة أبي بكر الصديق تكلم عليها، ولكنه كأنه رحمه الله يستدرك على ما سبق من الفصل. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أبا بكر يصلي بالناس، وقد كان في القوم من أقرأ من أبي بكر، فقال أبو عبد الله: إنما أراد الخلافة. هذا استدلال من الإمام أحمد رحمه الله تعالى على خلافة أبي بكر الصديق التي نبهنا سابقا على أنها قد صحت بالإشارة، بدليل الإشارة أنه قدم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن في القوم أقرأ منه كأبي بن كعب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي، للإشارة إلى أمر الخلافة. وبهذا استدل من استدل من الصحابة في سقيفة بني ساعدة على خلافة الصديق، فقال: رضيناه لأمر ديننا، أفلا نرضاه لأمر دنيانا. ومسألة الأقرأ يعني الذي يحكم القراءة، على طريقة السلف أيضا أنهم كانوا يتفقهون، ولكن مما لا يختلف فيه أن أبا بكر الصديق من أفقه الصحابة وأسيسهم، فقد يكون الرجل أقرأ منه، هذا معقول، ولكنه رضي الله عنه كان أفقههم جميعا. وقد ظهر هذا الفقه في حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحادثة حروب الردة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة أن أبا بكر الصديق لا يعرف له قول خالف فيه السنة بشكل واضح. قال: أخبرني منصور الموليد حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن الإمام من أحق، قال: أقرأهم، فإذا استووا فالصلاح عندي والله أعلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس ولم يكن أقرأهم، وابن مسعود أعلمهم بكتاب الله عز وجل. هذا استدراك علي بن سعيد. فقال: هذا يختلف. فقال: من شاء. إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخلافة، وهذا موضع تأويل. قال: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أبا بكر يصلي بالناس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. فقال: إنما قوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس الخلافة، وإنما أراد الخلافة بذلك، وقد كان لأبي بكر فضل بين على غيره، وإنما الأمر في القراءة، فأما أبو بكر فإنما أراد به الخلافة. ثم قال أبو عبد الله: ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم لأنه جمع القرآن وحديث عمرو بن سلمة أمهم للقرآن. وسالم مولى حذيفة رضي الله عنه من خيار الصحابة، وكان يؤم بالمهاجرين والأنصار وهو مولى، وقد قتل في حروب الردة رضي الله عنه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: علمنا ما صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: مخموم القلب الذي لا غل في قلبه ولا حسد. قال الصحابة: لا نعرف أحدا فينا بهذه الصفة إلا سالم مولى أبي حذيفة. فهذا دليل على أنه كان رضي الله عنه جليلا جدا بين الصحابة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه أبو حاتم الرازي في العلل. وسالم في الصحابة من هو أفضل منهم عندما كان يصلي فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم أفضل منه بإجماع، ومع ذلك لأنه كان أقرأ منهم كان يقدم لأمر الصلاة. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه، فغضب وقال ما اعتراضهم في هذا، يجفون حتى يتوبوا. قال له أبو موسى أليس أبو برزة يقول لأبي بكر يا خليفة رسول الله؟ قال نعم هذا وغيره. فالإمام أحمد أنكر قول هذا شكل عندي بايلكس طيب. فهؤلاء الناس فيما يبدو قد اعترضوا، وجه اعتراضهم أن المرأة لا يسمى خليفة إلا إذا استخلفه من قبله. إيه هذا فيما يبدو، لا ما هو هذا فيما يبدو، وهذا باطل. فإن أبا بكر خليفة بإجماع والصحابة سموه خليفة، ولم يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستخلاف الصريح، أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أمر خلافته كما نبهنا عليه سابقا. فاستدل هنا بقول أبو برزة الأسلمي لأبي بكر يا خليفة رسول الله، قال نعم هذا وغيره. ويلاحظ هنا أن الإمام أحمد أفتى مباشرة بأنهم يجفون يهجرون في مسألة كهذه من مسائل الخلافة التي خالفوا فيها النص، وهذا يستفاد منه الهجر وجفاء أهل البدع فيما هو من هذا الضرب، وفيما هو أعظم منهم كمسائل الصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان. قال أخبرني وأخبرني محمد بن أبي هارون محمد بن جعفر أن أبو الحارث حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله يجانبون ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس، وهذه منهجية مع عموم أهل البدع. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبو عبد الله يقول يتكلمون في خلافته أو قال خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الأنبياء جميعا لكن الإمام رحمه الله يتكلم على هذه الأمة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثتنا أم عمر ابنة حسان بن زيد قال أبي عجوز صدق قالت حدثني سعيد بن يحيى بن قيس بن عيسى عن أبيه قال بلغني أن حفصة بنت عمر قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت مرضت قدمت أبا بكر، قال لست أنا الذي أقدمه ولكن الله يقدمه. وهذا الحديث كما ترى في سنده انقطاع إلا أن معناه ثابت، إلا أن معناه صحيح. قال أخبرني عبد الملك الميموني حدثنا محمد بن عبيد عن التليد بن سليمان عن ابن الجحاف عن علي قال قام أبو بكر بعدما استخلف بثلاث فقال من يستقيلني بيعته فأقيله، فأقول والله لا، فأقول والله لا يقيلك ولا يستقيلك، من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر فيه إقرار علي رضي الله عنه لبيعة أبي بكر الصديق، وأنه ما رضى أن يقيل أبا بكر من أمر البيعة يعني يعفيه. وهذا الإسناد فيه ضعف بل ضعيف جدا، ولكن علة ضعفه تليد بن سليمان المحاربي وقد كان رافضيا، فلما رافضي يروي مثل هذا يكون حجة على قومه. نعم إنما وردوا بهذا الاعتبار. اتهم جزجاني قال كذاب، ذكر أيضا عن أحمد. أي أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أنعما وأهلا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. وسفيان بن عيينة رحمه الله كان معروفا بطلب غريب الحديث، طلبه فترة طويلة قيل 30 عاما، ودائما يروي عنه المحدثون أخبارا في شرح غريب الحديث. وهذا الحديث وأن أبا بكر منهما وأنعما الراجح فيه الضعف، له إسنادان قد حسنه بعضهم بهما لغيره، غير أن التحسين لا يستقيم ها هنا، إذ أن الحديث أصله في الصحيح بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري بدون هذه الزيادة، أن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، فقط بهذا اللفظ. فالزيادة تكون شاذة، والزيادات الشاذة لا يقوي بعضها البعض. نعم. قال أخبرني الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال أحمد قال ابن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنعما وأهلا، قال رواه عن مالك بن مغول، يعني أن أبا بكر وعمر أهل لهذه الفضيلة، أنهما من أهل الدرجات العلى، وهذا مما لا يشك فيه، إذ أنهما خير الناس بعد الأنبياء، فلا شك أنهما، قال الله عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ورأس الصديقين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من الشهداء رضي الله عنه. وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله سأله داود بن عمرو إن أبا بكر وعمر منهما وأنعما، قال ما معنى وأنعما؟ قال نعم سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعما وأهلا. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أسباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال الأحمسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في أفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. وهذا في سنده عطية العوفي شيعي ضعيف، وترى أن الشيع الأوائل حتى من رمي منهم بالرف كانوا لا يتحرجون من رواية فضائل الشيخين، لأنه أصلا يعني ما كان عندهم إشكالية في فضل الشيخين أصلا، بل عامتهم كان يفضل يعني الشيخين على علي، وإنما ظهر تشيعهم في الموقف من عثمان، في الموقف من معاوية، وحتى هذا التشيع في كثير من أحواله لم يصل إلى حد الرفض الموجود الآن من التكفير. وأما المذهب اليوم، مذهب الرافضة اليوم الذي هو تكفير عامة الصحابة، هذا مذهب بلغ مبلغا عاليا من الغلو، وهو كفر بواح. قال أخبرنا عندي نقط ساقط حدثنا محمد بن داود نقط ساقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر خير أهل السماء وخير أهل الأرض وخير الأولين وخير الآخرين إلا النبيين والمرسلين، هذا معناه صحيح ولكنه حديث منكر بهذا اللفظ. طيب أخبرني محمد بن عمرو بن مكرم قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال سمعت بشر بن الحارث هذا الحافي يقول رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر، رفع الخطأ عنهما، وقوله رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر قد يستشكله بعض الناس، ولكن هذا استفاده من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ، واستفاده من حديث ويطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، واستفاده من حديث اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، فهما إذا اتفقا الصواب حليفهما في الغالب، بل حتى يعني عمر وحده كان يعني لأخواله خصوصية رضي الله عنه كما ذكر ذلك الشعبي أنه كان لا يقضي بشيء حتى يجمع الصحابة. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي الحبيب عن ابن يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك. وهذا مرسل والسند مصري ورجاله ثقات، الليث بن سعد معروف والإمام معروف، يزيد بن أبي حبيب النوبي معروف، بن يخامر ثقة معروف، هذا مرسل. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال قلت ما يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قال إنما أعني من الرجال قال أبوها، وهذا متفق عليه. وأيضا يعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وهذا يدل على أنه كان أحب الصحابة إليه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. وبعد أبي بكر عمر. يريد الزلل، يريد الزلل. وهذا في سند عبد الله بن سلمة قال شعبة تعرف وتنكر، وهذا مما تعرف حقيقة لأنه روي عن علي من طرق كثيرة. قال سمعته أحمد بن يحيى النحوي ثعلبا، هذا النحوي لقبه ثعلب، سئل عن قوله أنا جذيلها المحكك قال الخشبة تنصب للإبل تحتك بها، قلت له فقولها وعذيقها المرجب؟ قال يعني النخلة المرجب إذا خيف على النخلة يحوط حولها، يعني حول العذق، والعذق النخلة، والعذق عذق من أعذاق النخلة. قلت له فلما سمى نفسه بهذين؟ قال نعم، يعني أنا جذيلها، أنا أشفي داءكم وأنا عذيقها. قال يعني أنا كريم الأصل فيكم. هذا قول حباب بن المنذر في حديث السقيفة في ذكر بيعة أبي بكر. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا شباب حدثنا الفرات قال قلت لميمون ابن مهران أبو بكر كان أول إسلاما أو علي؟ فقال والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيرة الراهب، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه، وذلك قبل أن يولد علي رضي الله عنهما أو رحمهما الله. هذا اختيار ميمون بن مهران، وقد ذكرنا أن الحاكم النيسابوري جازف وادعى أن الناس متفقون على أن عليا أول من أسلم، وهذا غلط، وهذا غلط، بل كثيرون ذكرهم الإمام أحمد في فضائل الصحابة يرون أن الصديق أول من أسلم. وأما حديث بحيرة الراهب فقد استنكره بعض أهل العلم لذكر بلال فيه، وبلال آنذاك ما كان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختار إسحاق بن راهوية قولا وسطا في المسألة فقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من العبيد بلال. نعم. قال سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلبا سئل عن حديث عائشة يوم الجمل فذكرت أباها قلده وهف الإمامة، قالت تعني الزلل، فقيل له قلده الزلل؟ قال قلده أي يقوم يقوم بالزلل. قال وهف يهفو إذا زل. هذا خبر يذكر في خطبة عن عائشة رضي الله عنها، يعني في في في مسألة إمامة أبي بكر ولا تثبت. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. قال فقال عمرو بن مرة قال فأتيت إبراهيم فذكرت له ذلك فأنكره، وقال أبو بكر رحمهم الله. وإبراهيم كان متشيعا التشيع الخفيف، كان يفضل عليا على عثمان كما في الطبقات لابن سعد، غير أنه لم يكن يقبل الوقيعة في عثمان البتة رحمه الله. وإبراهيم أعلم من أبي حمزة مولى الأنصار. قال: ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: أخبرنا علي بن الحرب قال حدثنا القاسم بن يزيد عن المسعودي، وهذا اختلط، عن القاسم عن أبي وائل عن عبد الله وابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر، أيد قوي، آد يأيد أيدا بالقوة. وورد حديث: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وصح عن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أعزه مذ أسلم عمر. وأما هذا الحديث بهذا السند ضعيف. قال: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل أن أباه قال: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب كان يلهم الشيء من الحق. وقوله السكينة تنطق على لسان عمر، هذا موقوف على علي رضي الله عنه. طيب، يقول: كان في الأمم محدثون، جزم أن في الأمم السابقة محدثون، يعني ملهمون، يلهم إصابة الحق وإن لم يقف على نصف المسألة. قال: فإن يكن في أمتي، في الأمة تردد وما جزم، وفي الأمم السابقة جزم، والأصل عندنا أن هذه الأمة هي أفضل من الأمم السابقة، فما العلة؟ العلة كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن الأمة مستغنية بكمالات نبيها صلى الله عليه وآله وسلم عن المحدثين عن الملهمين، وعامة إلهامات الملهمين تأتي بموافقة الحق الذي يأتي فيه النص لاحقا. وقد صح عن عمر رضوان الله عليه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، أو قال: وافقني ربي في ثلاث. وهذا من عموم التحديث الذي والإلهام الذي وفق الله عز وجل عمر بن الخطاب له. قال: أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد: ما قوله سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر وثلث عمر هو في سباق الخيل؟ قال: لا. قلت: في أي شيء هو؟ قال: في الإسلام. وهذا مروي من قول علي رضي الله عنه، وحسنه المحقق عندي. سبق رسول الله وصلى أبو بكر وثلث عمر. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن خاثم قال حدثنا إسحاق قال سئل أحمد عن أبي بكر وعمر فقال، هذا إسحاق الكوسج الآن وهذه مسائله معروفة، قال: ترحم عليهما وتبرأ ممن يبغضهما. قال إسحاق بن راهوية: كما قال. وهذه مسائل كوسج كثيرا ما تجد فيها هكذا، أن إسحاق بن راهوية يقول: هو كما قال. نعم، فالنبي والبراءة ممن يبغض الشيخين هذا أمر واجب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وأبو بكر وعمر أفضل من الأنصار وأعظم نصرة، فهما داخلان بهذه الفضيلة من باب أولى. والبراءة من كل محدث ومحدث، إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله، فقدم البراءة منهم، وهذا أصل سني، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن سلق ومن حلق، يعني رفع صوته عند المصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن عقد لحيته ومن استنجى برجيع دابة، هذا كله في الرد على من ادعى أن المنتسب للإسلام لا يبرأ منه، لا بل يبرأ منه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فالاعتبار أن خالد صنع ما صنع متأولا أصلا، وعمر وابن عمر رضي الله عنه تبرأ من القدرية لما بلغه مقالتهم السوء وقال أخبروهم أني بريء منهم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سأل عبد الله أبا عبد الله عن العمرين، قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. مشهور أن العمرين أبو بكر وعمر، أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، ولكن قالوا هذا من باب التغليب كقولك القمرين في الشمس والقمر، ولكن الإمام أحمد يختار أن العمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز من ذرية عمر من جهة الأم، وكان رحمه الله يسير بالناس بسيرة عمر. وقد صح عند ابن سعد في الطبقات يعني عن ابن عمر أنه قال ليت شعري من هذا من ذرية عمر يسير بالناس مسيرة عمر. قال أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله قلت من العمران؟ قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. قلت إن أبا عبيد فيما حدثوني عنه قال العمران أبو بكر وعمر، فقال ما نعرف العمرين إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. وأبو عبيد هذا لا أدري هل هو معمر بن المثنى أم عمر بن المثنى الذي كان مشهورا برواية أخبار العرب، ذاك أبو عبيد، ها أبو عبيد، إذن هذا هو هذا أبو عبيد القاسم بن سلام الذي ألف كتابا في الغريب في حياة الإمام أحمد، وهو من طبق يعني معدود في تلاميذ الإمام أحمد، رجل كان روميا في أصله ولكنه سبحان الله يعني قد أنعم الله عز وجل عليه بالفصاحة والفقه بالعربية. أبو عبيد القاسم بن سلام قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو النضر حدثنا سعيد عن عمرو بن مرة، هذا سعيد، هذا شعبة الظاهر ما هو سعيد، هذا شعبة، لأنه عمرو بن مرة في العادة يروي عنه شعبة، هذا سعيد هذا خطأ، هذا شعبة. عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال عبد الله إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، يعني أهلا ومرحبا بعمر بن الخطاب. وعلى فكرة كثيرا ما تصحف شعبة إلى سعيد وسعيد إلى شعبة كثير، هذا في عمل المحققين لكتابتها بمخطوط متشابهة جدا. قال وأخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يعني بن مسعود إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، وروي نحو من هذا عن عائشة رضوان الله عليها. قال سمعت ثعلب النحوي سئل عن قولي حي هلا بعمر فقال يقال فحي هل وحي هل وحي هلا، قال ابدأوا بذكر عمر رحمه الله، الله أكبر. قال وسمعت إبراهيم الحربي وهذا أيضا له كتاب في الغريب وأيضا طلب الغريب فترة طويلة، إبراهيم الحربي قالوا كان يقارن بالإمام أحمد في سمته العام، ها، ورجل كان جليلا له ترجمة حافلة في طبقات الحنابلة يقول من كذا وكذا سنة ما أذكر ذكر 20 أو 30 قال ما تخلفت عن حلقة من حلق العلم يعني خصوصا حلق اللغة، هذا العلم الغزير وضعه في كتابه في الغريب، والحمد لله يعني أنه مطبوع، أن الكتاب مطبوع. حتى ضرب الناس بعطن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه كان يعني ينزع من بئر ثم ناول عمر ثم ناول أبو بكر ونزع أبو بكر في نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أعطى عمر فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى نزع الناس بعطن فيسألونه حتى ضرب الناس بعطن ما معنى؟ قال يعني الموضع الذي فيه الإبل. قال فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية. ما معنى هذا يعني يسألونه؟ قال عبقر أرض بالحجاز، وقال عبقر أرض باليمن يعمل فيها البسط يفري فرية. قال لم أرى أحدا يقدر أن يعمل عمله. وهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت في عمر، فقد فتح في عصره الفتوحات التي يعني لم تتيسر في عصر مثله. فهو رضي الله عنه أولا يعني فتح فارس والروم، ثانيا دون الدواوين، ثالثا عرف العرفاء، رابعا أوضح السنن بشكل واضح وجلي وبين. أبو بكر الصديق خلافته إنجازه العظيم رضي الله عنه قضى على الردة وجمع المصحف، ثم جاء عمر يكمل ففعل كل هذه الأمور. لهذا حتى تجد الخلفاء الذين بعد عمر كلامهم في أمر السياسة وأمر الدولة وشؤون الناس العامة كعثمان وعلي قليل. لما؟ لأن عمر قد كفاهم المؤنة في هذا الباب. عمر رضي الله عنه قد كفاهم المؤنة واتضحت الأمور جدا للناس، وصار مضرب مثل في العدل رضي الله عنه. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله، هذا ما عرفته الصقر. ويبدو أن إشكالية الرواية منه. عن عروة عن عائشة قالت بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، فقالت أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضات بأسوقي، جزى الله خيرا من أمير وباركت، يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها، بوائق أكفي أكمامها لم تفتقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته، بكفي سبتني أخضر العين مطرقي، فمن يسعى أو يركب جناح نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي. طبعا هذه أبيات يعني تنسب للجن ويبدو أنها من وضع الإنس. وهو في باب الفتنة سبحان الله، يعني لما حدثه حذيفة رضي الله عنه بحديث الفتنة وقال له عن الباب الذي قال له يفتح ويكسر، قال بل يكسر، فكان عمر رضي الله عنه هو الباب. يعني الذي يكسر. وفي هذا إشارة قول بعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضات بأسوقي، اهتزت وربت يعني فرحا، فكأنهم يشيرون إلى أن الأرض يعني فرحت تفرح بقدوم عمر عليها. جزى الله خيرا من أمير وباركت، يد الله في ذاك الأديم الممزق. الأدم الجلد الأديم الممزق، يعني هذه الظاهر إشارة إلى أن هو الأثر فيه ضعف شديد واضح، لكن الله أعلم، يعني إشارة إلى أنه يقتل ويطعن كما فعل بلوله، فهو واضح الأثر أنه من وضع بعد ما رأى الأمور كتب هذه الأبيات. قضيت أمورا ثم غادرت بعدها، بوائق في أكمامها لم تفتقي، بوائق في أكمامها لم تفتقي، يعني مصائب تركت يعني محسورة، فما كنت أخشى أن تكون وفاته، بكف ثبتني أخضر العين مطرقي، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي. يعني الإنسان لو ركب النعام السريعة هذه، لو ركب جناحيها ليسبقك ما يستطيع، لأنك يعني سبقت الجميع. وهذا معنى جميل جدا حقيقة. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حاتم قال رأى عمر رجلا يشتكي رجليه به هذا الداء يعني النقرس، فقال كذبتك الطهاين، الطها هي الظهائر، هنا المحقق ما أحسن قراءتها، يعني أخرجش بالشمس وقت الظهيرة. هذا طب عمر يعلمه أنه من النقرس هذا تخرج الشمس وقت الظهيرة. قال فبرئ في العام المقبل ما يشتكي شيئا. وهذا يعني يذكره في معرفة عمر رضي الله عنه بالطب. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال كان قوم من أهل الكوفة يسعون بسعد إلى عمر فقال عمر لا أبدلنكم حتى ترضوا ولو هلك حمل من ولد الضأن على شاطئ الفرات ضائعا لخشيت أن يسألني الله عنه. وهذه رواية يعني في أسامة بن زيد الليثي في روايته عن الزهري كلام يعني فراد عن الزهري. حميد بن عبد الرحمن لم يسمع عمر وهذه الرواية التي يخرجها بعض الناس ويقول عن عمر لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها يعني لا يصح هذا اللفظ وإنما اللفظ هذا لفظ عمر رضي الله عنه هذا هو اللفظ. قال أخبرنا طبعا السند السابق مال الطهاين سند صحيح اللي هي الظهائر إذا قرأها الطهاين. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد هو ابن أبي خالد عندي أنا قرأ إسماعيل عن قيس قال لما قدم عمر استقبله لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقال يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا حتى يلقاك عظماء الناس ووجوههم. والبرذون خيل الأعجمي. فقال عمر لا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا وأشار بيده إلى السماء خلوا سبيل جملي. وهذا إسناد صحيح إنما الأمر من ها هنا فهذا في إثبات العلو الأمر من الله عز وجل. وفي خبر آخر قال له إن قوم عزنا الله بالإسلام وما ابتغينا العزة في قوم في في في في, في شيء غيره أذلنا الله. وأيضا في بعض الروايات وهي ثابتة أنه ركب برذون فلما رأى في مشيته تبخترا خاف عمر على نفسه فنزل وقال ما أركبتموني إلا شيطانا خاف على نفسه رضي الله عنه من الكبر. فكان مع كونه الخليفة وحكم بقعة كبيرة جدا من الأرض إلا أنه يعني رضي الله عنه كان يخاف الكبر ويتقيه. وينبغي على يعني السائر على طريق العلم والإمارة وغير ذلك أن يقتدي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب. فإننا اليوم الإنسان فينا يتلقن الكبر من صغره والواجب على الإنسان أن يعالج هذا الأمر. وكما ذكر ابن القيم في بعض كتبه أظنه عدة الصابرين أن بعض هذه الأخلاق السيئة ومنها الكبر والحسد إنما تعالج بإدخال ضدها إلى القلب. فلا بد أن يتكلف الإنسان التواضع حتى يصير متواضعا حقا. هذا أمر إن لم يكن في الإنسان سليقة كالحلم والتواضع على المرء أن يتكلفه وأن يتشبه بالمتواضعين وبالحلماء حتى يصير ذلك الأمر له سجية. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن معاوية قرة عن أبيه أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه قال مطية الشيطان لا إله إلا الله. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيبان عن يسير بن عمر ويقال أسير بن عمر أهل بلدة يسمونها هكذا وأهل بلدة يسمونها هكذا أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال قبح الله من علمك ما أرى. وأسناد قوي. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن رجل لم يسمه قال عمر اللهم أني غليظ فليني وضعيف فقوني. بروي أن هذه هي أول كلمات قالها عمر رضي الله عنه لما صعد على المنبر قال اللهم أني غليظ فليني وضعيف فقوني يعني ضعيف أمام نفسي في غضبي وغير ذلك فقوني عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد كان عمر رضي الله عنه على خلاف يعني ما يظن الناس، كان حليما جدا رضي الله عنه، وكان يتكلف هذا الأمر، حتى أنه لما عزل خالد بن الوليد وقال له رجل من بني عمه من بني عدي شاب، قال له أنت تحسد خالدا أو تغارنس أو كلمة نحوها، فقال له إنما أنت شاب أخذتك الحمية على ابن عمك، ما صنع له شيء، علما هذه كلمة شديدة، واليوم الإنسان ما يستطيع أن يجاوب بها أحد الناس، فضلا عن أن يجاوب بها خليفة. يعني عمر بن الخطاب كان خليفة وليس أي خليفة، وإنما كان رجل يحكم الدنيا ويحكم عامة العرب، مصر تحت حكمه، والشام تحت حكمه، والعراق تحت حكمه، واليمن تحت حكمه، وبلاد الحجاز ونجد تحت حكمه، كلها تحت حكمه رضي الله عنه. ويأتيه شاب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويأتيه شاب ويخاطبه بهذه الغوة، ومع ذلك رضي الله عنه يتحمل الأمر ويتحلم ويرد عليه ردا لطيفا رضي الله عنه. ومع ذلك كان له هيبة في الحق، كان له هيبة، وهذه أعز أمر الله يعزك الله، فبقدر ما كان قدر الله عز وجل عظيما في قلبه، بقدر ما كان هو يعظم الله عز وجل ويهاب حرماته، جعل الله عز وجل له من الهيبة والعظمة في قلوب الخلق رضي الله عنه. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد هذا الأنصاري. سفيان له تلميذ يحيى بن سعيد القطان، وله شيخ يحيى بن سعيد الأنصاري. قال خرج عمر بن الخطاب إلى مكة فما ضرب له فسطاط حتى رجع، وكان يستظل بالنطع، يعني أنه رضي الله عنه لم يكن ينفق شيئا كثيرا في حجه. وفي هذا لطيفة، سفيان الثوري ذهب إلى هارون الرشيد، وهارون قد يعني حج، وعلى عادة الخلفاء آنذاك يعني كانوا سبحان الله ينفق شيئا كثيرا، فجاءه سفيان ينصحه، فقال له عمر بن الخطاب حج ما أنفق إلا كم 20 درهم، أي قال وأنت تنفق كل هذا؟ فقال له هارون الرشيد أتريد مني أن أكون مثلك؟ أنت سفيان راهب زاهد، صير مثلك أنا أتراهب؟ فقال له سفيان رحمه الله، قال لا، كن دون ما أنا عليه، دون ما أنت فيه وفوق ما أنا عليه رحمه الله ورضي الله عنه. سفيان الثوري كان قوالا بالحق، أمارا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، ذكرهم والله يحيي القلوب سبحان الله، والنظر في أخبارهم. ثم أن المرء لا يرغب أبدا في أن ينظر حوله بعد أن يقرأ شيئا من سير هؤلاء الأخيار، أين فؤادي أذابه الوجد وأين قلبي فما صحى بعد، بالله ذكري بالله زدني جوم بذكرهم وبالله زدني فديت يا سعد. هذه الأبيات كان يذكرها ابن الجوزي إذا ذكر بعض سير السلف، بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقولها ويرتج المجلس بالبكاء. لا إله إلا الله. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.